تفهم أن ضمن هذا الكلام أنه يريد دينه، لأن الأجل قد حان، لكن ليس بالمطابقة لن نستفهم، وإنما بالتضمين. لكن لو قال لك أليس لي دين عليك، فيمكن أن يكون اللازم أنه يريد دينه، يمكن. إذن قد العربي الفصيح يطلق الكلام ويريد به المطابق، ويطلق الكلام ويريد به التضم، ويطلق الكلام ويريد به اللازم، مثل ما ذكر الله في القرآن. العجائب من هؤلاء المؤولة أنهم ما يسيرون على منوال واحد، بس يأولون الصفات، يأولون ما يرد في حق الله، وإذا جاءوا في آيات الثانية لا، ما يأولون. لما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل في زمن نزول الوحي: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما في أحد من العقل هاي يقول ليش الله يخاطب اليهود في بني إسرائيل ويقول لهم اذكروا نعمة الله عليكم، وكان هذا جرى لآبائهم وأجدادهم. ليش؟ لأن كل إنسان يحترم عقله يفهم أن الخطاب لهؤلاء بما حصل من أولئك ليشكروا هؤلاء نعمة الله أو ينزجروا عما كانوا عليه. هذا لا يلزم منه أن هذا يحتاج إلى تأويل، لأنه يطلق الكلام ورد به اللازم، مثل هذه الآية: ولتصنع على عيني. لازمه رعاية الله وكلأه وحفظه جل في علاه، تجري بأعيننا سفينة نوح عليه، لازم ذلك أنها لن تغرق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لذلك إحنا عندنا قاعدة أن من يفسر اللفظ بلازمه نحن لا ننكر هذا التفسير، بس عندنا شرط واحد: أن يثبت الملزوم، أن يثبت الملزوم المنطوق به الصحيح. فلو قال قائل تجري بأعيننا لازمه أنه لا بد أن يكون في كلأ الله ورعايته، قلنا صح. قال تثبتون الملزوم هو أن الله له عين، قلنا نحن نثبت أن الله له عين. لكن لو جاءنا شخص وقال ولتصنع على عيني بمرأة مني ولا يثبت العين، قلنا هذا ما يصح، تثبت اللازم وتترك الصفة ما يصير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى في الحديث ما يمنعه من وجهين، هذا يسمى الدلالة اللفظية المقترنة، يعني في دلالة لفظية مقترنة يمنع أن يكون المراد ما ذكرته، وقد يكون هناك دلالات عقلية يمنع أن يكون المراد منه كيت وكيت. انتبهوا، يعني مثلا لما يجيك إنسان ويقول لك في قوله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقد تقرر في عقول أهل السنة والجماعة أن عيسى لم يمت وأنه سينزل في آخر الزمان، إذن معنى هذا الكلام أننا نؤول أو نفسر الكلام هنا متوفيك بمعنى آخر غير المعنى المتقرر حتى لا يخالف المعنى المتقرر. فنقول متوفيك يعني قابضك بروحك وبدنك تماما من الموافاة، وهو أخذ الشيء بالكمال والتمام. هذا شيخ ما في أي إشكالية، هذه دلالة العقل يمنع أن يكون متوفيك بمعنى أنك ميت. طيب من أين جاء دلالة العقلية هذه؟ جاءت من النصوص الأخرى، جاءت من النصوص الأخرى، ينزل عيسى بن مريم فيكم حكما عدلا. نفس الكلام هنا، نقول إن في حديث ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هنا يوجد في هذا الحديث دلالات لفظية تمنع أن يكون الولي هو عين الله أو ذات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو العكس. أيوة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. نعم، هذه دلالة اقترانية لفظية. نعم. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به، ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ، يعني رده أو إراده من باب الدلالة العقلية، من باب الدلالة العقلية، لأن لو فرضنا أن معنى كنت سمعه الذي يسمع به أنه صار سمع المخلوق سمع الخالق، وأنه صار أزليا، وهذا المعنى باطل، إذا تبين لنا من الدلالة العقلية في الحديث أن الحلول ممتنع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. إذن حديث كنت سمعه الذي يسمع به هذا لا يحتاج إلى تأويل أصلا، لأنه هو يفسر نفسه بنفسه. لو جاءك أحد وقال: فويل للمصلين، أول هذه الآية، تقول: ليش أول؟ قال: لا لا، ما يصير، شلون الويل للمصلين؟ قل: ما يحتاج تأويل، كمل الكلام تبين لك المعنى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، شنو يحتاج تأويل؟ نفس الشيء يقول: أول كنت سمعه. طيب يا أخي كمل الحديث، إذا كملت الحديث ما يحتاج أني أنا أؤول، فبي يسمع وبي يعطي. ها، واضح التفسير. نعم.

يجيء ويأتي. فقال له الإمام إسحاق: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذه من صفات الأفعال. أنت من حتى تقيد رب العالمين تقول له ما تسوي كذي ما تسوي كذي؟ من أنت؟ سبحان الله العظيم. إذا كان لا يجوز الاعتراض على الله في خلقه في حكمه وأمره ونهيه، فكيف يجوز الاعتراض على الله جل وعلا فيما يفعل؟ إذا كان لا يجوز الاعتراض على الله في خلقه في إيجاده في رزقه، ما يصير تقول ليش فلان غني فلان رخيص فقير، فلان ليش جميل فلان مو جميل، ما يجوز الاعتراض على الله في خلقه. فكيف أنت تمنع من الله أن يفعل ما يشاء، تمنع منه صفات الاختيار؟ كيف؟ نقص عقل والله. وهم يزعمون أنهم أهل العقل، أين العقول إذن؟ إذن الحديث أتيته من أتاني يمشي أتيته هرولة، الحديث هذا نقول إنها من صفات الأفعال الاختيارية. هذا الجواب الأول، وهو جواب عامة أهل السنة. وذهب بعض الناس أيوة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة، أتيته نعم، ما هو الفتح خطأ، أتيته حتى هناك مفتوحة بعد في أول موضع، أنا ما انتبهت. إذا هناك مضبوطة أتيته نعم، حسنت الله. في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة، ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. من قال بهذا القول، يعني فسر الهرولة والمشي بمعنى المسارعة في المجازة، فهذا لا يعد تأويلا، لأن ما ذكر من مشية العبد وهرولة العبد المقصود به مسارعته في الطاعة، لكن بشرط واحد. دائما عندنا تفسير الشيء بلازمه جائز، بشرط إيش قلنا؟ إثبات الملزوم. نقول هذا لازم الكلام بدلالة السياق، لكن لا بد أن تثبت أن الله يفعل ما يشاء، فهو يجيء ويأتي كيف شاء. إذا أثبتت هذا المعنى وفسرت هذا الحديث بدلالة القرائن بهذا المعنى، ما عندنا إشكالية. لكن متى عندنا الإشكالية؟ عندما تؤول المعنى تقول الله لا يأتي لا يمشي. فهمتم؟ نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجاب عمن جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال إلى الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. المثال السادس عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن يعني الله يقولون إن الوارد عن السلف في تفسير هذه الآية أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يقول أنتم تقولون أن الله لم يخلق بيديه الكريمتين إلا آدم، الأنعام لم تخلق بيد الله، إذن لابد أن تؤولوا أيدينا يعني قدرتنا. انتبه الآن، فإن قلت نعم المقصود أيدينا يعني بقوتنا، قالوا ها أنت أولت، إذن أول هناك صير مثلنا. والجواب قال رحمه الله تعالى هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. يعني في فرق بين لما تقول تضيف العمل إلى اليد وأنت تريد الفاعل، وبين إضافة العمل إلى اليد وأنت تريد اليد، هذا مقصود الشيخ. قد تضيف العمل إلى اليد وأنت تريد الفاعل، وقد تضيف العمل إلى اليد وأنت تريد اليد، فلا بد من التفرقة بين هذا وهذا. فلما أنت تقرأ قوله جل وعلا ذلك بما قدمت أيديكم، تقرأ قوله جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أطلق بعض العامل اللي هو يديه والمقصود به ماذا؟ العامل نفسه. لكن انتبه حتى في هذا الموضع، وإن فسرنا بما كسبت أيديكم أي بما عملتم أنتم، فنثبت من ظاهر اللفظ أن للعامل يدا، وإلا ما جاز هذه الطريقة وهذا الأسلوب. متى يجوز أن تطلق البعض وتريد به الكل؟ إذا كان البعض موجودا، فهمنا هذه؟ أما إذا كان البعض لم يكن موجودا فلا يجوز إطلاقه مرادا به الكل. فمثلا أنت لا تقول إن الجدار يعمل بيدي، لأن الجدار لا يد له أصلا، وإن كنت تريد الجدار لا يصح هذا. لكن إذا أنت تريد اليدين لابد أن تأتي بصريح اليدين، يكتبون الكتاب بأيديهم. الآن لا أحد يفهم أن المقصود هنا أن الكتابة يكتبون الكتاب بأيديهم إلا أن الكتابة تمت بيدي، لا أحد يفهم أن الكتابة تمت بالرجل، تمت بالفم، تمت بالعين، لأن السياق يدل على هذا المعنى. فلما قال جل وعلا عن آدم عليه السلام ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أدخل الباء على اليد، فعلمنا أنها مباشرة، ولما قال خلق في آية النعام أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ما قال بأيدينا، علمنا أن الله أطلق البعض وأراد به الكل، وفيه إثبات أن الله له يد بخلافكم أنتم. نحن نفسر المعنى مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عمله الله وخلقه الله أنعاما، ونثبت لله اليدين. وأما أنتم فتؤولون ولا تثبتون اليدين لله عز وجل. نعم جائز. فأنت تقول مثلا أنت تضيف البعض إلى الله وأنت تريد الله جل وعلا، مثلا أنت تقول هذه قدرة الله عز وجل. طيب هل هذا الشيء وجد فقط بقدرة الله ولا بعلمه بعد؟ طيب أطلقت البعض. طيب وجد هذا الشيء بقدرة الله وعلمه فقط ولا بمشيئته بعد؟ طيب أطلقت البعض وردت الكل. ما يمكن خلو الكلام من هذا المعنى أبدا، ما يمكن. إيش؟ لا، ما كلمة تجزأ هذه ما ثبتت، ما يقال هذا الكلام في حق الله. نقال إن نقول إن الله جل وعلا له يد، له عين، له وجه، له ذات، ما ينكر هذا الشيء. أما جزء هذا قياس على المخلوق، المخلوق يتجزأ، المخلوق له جزء، هذا كلام المعتزلة لا ندخل فيه، لا نثبت هذا المعنى. لكن لما قال ولتصنع على عيني بمرأة وكلاءة مني، قلنا فيه إثبات العين لله عز وجل فصح إطلاقه، وإن كان المراد ما يترتب على هذا الخبر من ربوبيته جل وعلا. شوف كيف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أيضا هناك فرق آخر انتبه له لفظي، ما هو؟ أن هناك فرقا بين إطلاق الوصف الجمعي وبين إطلاق الوصف المثنى. في حق آدم عليه السلام جاء ذكر اليدين مثناتا أو مجموعة؟ مثنى، بيدي، كقوله بل يداه مبسوطتان. القاعدة عند العرب أن الشيء إذا ثني فالمراد حقيقته ونفسه، لا يراد به شيء آخر. طيب إذا أطلق الجمع؟ إذا أطلق الجمع فالمقصود التعظيم، المقصود التعظيم. فنحن مثلا نقول في اليد يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، مفرد مضاف ولا لا؟ طيب هذا جاء مفرد، المفرد القاعدة المطردة، المفرد المضاف ليس نصا في العددية، يدل على ماذا إذن؟ يدل على مطلق إثبات الصفة دون التعرض للعدد، وهذا المعنى لم يفهموه. لذلك لما جاء في بعض الصفات في قوله جل فيضع الجبار جل جلاله قدمه على النار، جاء بعض المؤولة قال: ها أثبت لله قدما واحدا عجل، هذه خبالة، لأن المفرد لا يفهم منه إلا إثبات جنس الصفة. طيب والجمع يراد به إثبات جنس الصفة مع التعظيم، وليس المقصود الحصر على عينه. أما المثنى فلا يلزم إلا العددية، نص في العددية. فلما قال بيدي قال بل يداه مبسوطتان، علمنا أن له يدين لا ثالث لهما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية،

نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون إبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الخاتمة تحتاج منكم إلى قراءة، وبناء على هذا كنا أنهينا القواعد المثلى. الخاتمة هي في الحقيقة ملحقة بالقواعد المثلى وليست منها، ولكم أن تقرأوها. إذا عندكم إشكالات ممكن ندفع الإشكالات إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله أن انتهينا من الدورة التأصيلية في علم العقيدة الأولى، وإن شاء الله نلتقي معكم في الدورة التأصيلية في علم العقيدة الثانية إن شاء الله، نكمل لبقية الكتب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا عندكم أسئلة بعد الأذان إن شاء الله. وإياكم، تقبل الله منا ومنكم. تفضل، واحد عنده سؤال. تفضل يا عمر. نعم. ذكر بعض العلماء أن قرب الله جل وعلا كمعية الله، منقسم إلى نوعين: قرب العام بمقتضياتها العامة للمعية، والقرب الخاص بمقتضياتها الخاصة بالمعية. لكن الذي يظهر والله أعلم أن عند استقراء النصوص نجد أن القرب بمعنى المعية العامة، نجد أن القرب بمعنى المعية العام. نعم. أيوة، كالمشيئة هي لم تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية. نعم. نعم نعم، يفعل ما يشاء كما يشاء متى شاء. ما يثبتون، ما يثبت. يقولون الله الخالق. اسمع الآن، أقرب الطوائف الآن للسنة من هم؟ في باب الأسماء والصفات الأشاعرة، وفي جميع الأبواب الأخرى. هذول يقولون الله الخالق الرازق، صح؟ طيب اسأله، قل له خلق آدم في وقت معين صدر منه هذا الفعل؟ يقول لا، لأن عندهم أن الله لا يفعل الشيء في وقت معين. خلق أزلا، رزق أزلا. طيب يلزم من قولكم خلق أزلا رزق أزلا أن يكون المخلوق المرزوق موجود أزلا مع الله؟ فإن قلتم تأخر لتعلق إرادة الله بذلك، معنى هذا أن الله أراده في وقت معين. يقول لا، أراده أزلا. سفسطة سفسطة. حقيقة القول أنهم لا يثبتون. لذلك حتى صفات السبع اللي هم يثبتونها ما يثبتونها كأهل السنة والجماعة، يثبتونها بمعنى إجمالي عام فيه ما فيه. هم لو أثبتوا أن الله يخلق متى شاء كيف شاء إذا شاء، خلاص أثبتوا صفات الاختيارية الأخرى، ما في أي إشكالية. نعم، راح يتورطوا. سؤال آخر. نعم. يعني من الشبه اللي تطرح أحيانا أن يقولون بعض الأساتذة يعني الكبار في الأشعريين يعني يقولون إن إحنا لا نختلف في العقيدة كدين، لكن نختلف فيها كعلم. هاي سفسطة جديدة. يقول إن بعض المنتسبين للأشعرية من الدكاترة يقولون لا نختلف في مسائل العقيدة كعقيدة، نختلف فيه علم. إيش يعني مراده؟ أنا أسأله سؤال واحد، إذا كنت لا تختلف معنا في مسائل العقيدة كعقيدة، اعتقد أن الله يفعل ما يشاء، اعتقد أن الله يجيء للفصل يوم القيامة بين العباد، اعتقد أن الله جل وعلا يرحم، لو كنت معنا عقيدة فعلا. هذه مصيبة، السفسطات هذه مصيبة. نعم، هذا يذكرني بقصة عن الشيخ سالم الطويل. يقول أنه كان في مكة فيناقش رجل إباضي، تعرفون الإباضية لا يثبتون لله عز وجل الصفات ومنها الفعل، فيقول الشيخ سالم قلت له الله يحرمك ما تشوف وجه الله، قال ايش تدعو علي؟ قال الشيخ انت تقول الله ما له وجه، وين دعيت عليك؟ انا ما دعيت عليك، انت تقول الله ما له وجه، ايش تبي تشوف؟ حنا الحين سفسطات الناس ما لها نهاية، هو ينكر الشيء وإذا دعيت عليه يقول أنت ليش تسوي؟ مثل الحين الأشعري، وهذه أذكرها عن بعض مشايخنا، يقول قابلني رجل أشعري يناقشني في أن الله لا يرحم، أن الله ما نثبت له صفة الرحم، قلت الله يمنعك من رحمتي. قال إيش فيك؟ إحنا قاعد نتناقش، أخي أنت ما تقول أن الله يرحم، مو أنا، أنت تقول الله ما يرحم، بعدين تقول لي ليش أنت قلت الكلام هذا؟ سبحان الله العظيم، عجيب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.